التوحيد نور وغيره ظلام، الجزء الرابع عشر. بيقول لك الشيخ السعدي: وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيد، فإن خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله. فيقول المؤلف رحمه الله: كلمة وما يكفر به من الذنوب من باب عطف الخاص على العام، فإن مغفرة الذنوب وتكفير الذنوب من بعض فضائله وآثاره كما ذكر شواهد ذلك في الترجمة، ومن فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج الكربات. لما تعرفي الله باسمه اللطيف وانت على طول عندك مخاوف مستقبلية يشيل الكرب، لما يكون دمك محروق من الناس وتعرفي الله بأنه الديان الذي يعامل كل أحد بما قام في قلبه، هتتفرج كرباتك مش هتفكري فيهم أصلا. هيبقى التفكير إيه؟ إن أنا تعرضت الموقف فتضايقت في الموقف، خلاص أعلم. غير واحدة بتفتكر موقف من 10-15 سنة وعلى طول في تحزين. لما تعرفي اسم الله اللطيف الخبير والديان الكروبات هتتفرج كروبات الدنيا والآخرة. من فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج الكروبات الدنيا. طيب والآخرة؟ لأن الموحد بيرجو لقاء الله يعمل لآخرته. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا تسمعوها سلسلة الدار الآخرة، هي فقط يعني مفاتيح بس على الدار يعني الآخرة موجودة. من أجل فوائد التوحيد أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. إذا كمل. طيب إذا كمل. عن أبي سعيد، شوفي بقى تحت في الحاشية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، الحياة أو الحياة، شك مالك في اللفظة، مفيش مشاكل، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ أخرجه البخاري. يقول الشيخ السعدي: ومنها فضائل التوحيد أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة، ومنها أنه السبب الوحيد لليل رضا الله وثوابه، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كلما تمت هذه الأمور. شوفي بقى في الحاشية ماذا يقول: إذا قامت الأقوال والأعمال على ساق التوحيد أثمرت وأنيعت وآتت أكلها وعادت بالخير والبركة على صاحبها. يا رب اجعلنا من أهل التوحيد، عدد بالخير والبركة على صاحبها في الدنيا والآخرة. فعلا التوحيد له بركة في حياتنا. أما إذا خالطت الأعمال شائبة من شرك كدرت صفوها وسلبتها خيرها وعادت وبالا ونكالا على صاحبها في الدنيا والآخرة، وليس هناك أحسر ولا أخسر على العبد من أن يوافي ربه يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال خالطها الشرك فيجعلها الله هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية: وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الفرقان آية 23. فهذه هي أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله. شوفي خطورة البدع وخطورة الشرك. البدع بتوصل للشرك. خلاص. فهذه هي أعماله التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم، ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. ومن أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي بسعيه من نافع. أسأل الله عز وجل نجعلنا من السعداء. يقول الشيخ السعدي: ومن فضائله أنه يسهل على العبد فعل الخير. بيبقى فيه حاجات متطلبات كتيرة جدا منك كداعية، كون ان هذا العمل لله وحده جل وعلا بيسهل عليك لانك تعلمي ان الرب شكور. طيب، من فضائله انه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات. فالمخلص لله في ايمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الآلام، فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان وتلقيه المكاره والآلام بقلب منشرح. في ناس أول ما تصيبها الحاجة يعني ناس الله السلامة والعافية اللي بيعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نسأل الله السلامة والعافية، يسخط على أقدار الله وعلى فعل الله، ويتهم الله في حكمته، ويسب الدهر، ويسب الحظ، ويسب ويسب الزواج، ويسب العيال، طيب، ويسب كل شيء، يسب ويمشي يسب خلاص. لكن اللي عنده علم بالله جل وعلا ودائم الذكر لله يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. شوفين، ها هو رسول الله في الحاشية يقول الشيخ، ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم. نعم، ده كلام الشيخ السعدي، الكلام اللي أنا بتكلمه ده كله كلام الشيخ السعدي، ده كلام اللي علق على كلام الشيخ السعدي اللي هو صبر بن سلامة شهيم، ده التحقيق اللي من تحت. أيوة. يعني الكتاب كلام. الكتاب بينقسم لثلاثة أقسام، مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي عبارة عن آيات أحاديث ما يستخرجه من المسائل من الآيات الأحاديث، شرح الشيخ السعدي، تعليق الشيخ السعدي، وبعدين فيه واحد تحقيق على الشيخ السعدي اللي هو صبري السلام. خلاص، بيقول لك ايه، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم من حقق التوحيد والإيمان، يتقبل أقدار الله المؤلمة بنفس راضية مرضية مطمئنة. يدخل عليه عبد الله بن مسعود وهو يوعك وعكا شديدا، فمسه بيده فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يعني الآلام اللي بيتعرض لها، الآلام اللي بيتعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم ضعف ما يتعرض له أي أحد، حكمة من الله جل وعلا حتى يكون لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قولي لي في بلاء الرسول ما تعرضلوش؟ مرض، مرض شديد سموه اليهود، سحروه بنات لبيد الأعصم، ضماه ماتوا صبيانه، اتهم في عرضه، يعني اتهام العرض ده من أسوأ ما يكون. قالوا عليه ساحر مجنون، كان يجوع يجوع ويربط حجرين على بطنه من شدة الجوع أيام الخندق. أمنا عائشة كانت تقول: كان يمر الشهر الهلال والهلالين ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. حتى يعني زوجاته كانوا ساعات يعرض لهم ما يعرض للنساء، وجاءهم العتاب من الله جل وعلا. طيب، في عملتهم يعني ما فيش حاجة ما تعرض لها صلى الله عليه وسلم. يكيد به الكائدون بكل أنواع الكيد، الرغبة في القتل والسحر والعين والحسد، حتى إن الشيطان تعرض للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ذكر الدعاء لما تعرض له بشعلة نار يريد حرق وجه الرسول. شوفي شوفي عداوة إبليس ولذلك شرع الدعاء أداية الرقية الشرعية أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وبرع، والحديث مذكور. فنافي شيء ما تعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا تكملة الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقال عبد الله: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. أخرجه البخاري. الناس دلوقتي نفسيتها تعبانة جدا جدا من رؤية الأخبار، بس قال الناس هزة نفسية وعدم انضباط برؤية جميع الأخبار على جميع المستويات. هذا هو بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، يعذبه أمية بن خلف على إتلانه وهو عبد له، فلم يذل له أو يخضع له، بل كان عزيزا قويا شريفا على أسياده وهم يعذبونه لكي يكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه رضي الله عنه كان يلقي بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد في وجوههم في عز وإباء أحد أحد، فلم يستطيعوا أن يذلوه، بل صمد أمامهم حتى أكرمه الله بالصديق الذي أعتقه، فرضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. شوفي دلوقتي الناس لما تلاقي واحد مثلا ذو دين وذل يقوموا يفتتنوا، طب انتوا مالكوا بيه؟ ما العباد ناقصون. ما هو بلال هو كان بيتقطع عشان يترك دينه ويكفر. الناس دلوقتي بقت خايفة تتدين، خايفة تتدين من اللي بيسمعوه، من الشوشرة، طريقة وينقلبوا وينقلبوا ويتخبطوا. نظام ايه؟ شوش تسد. هم عاملين دلوقتي نظام شوش شوش، افتن الناس في علمائها، افتن الناس في احوالها، افتن الناس في ارزاقها، افتن الناس في تضييق، تضييق حتى في شوارعهم. طيب يعني نسأل الله الثبات. فهنا شوفي برضو مسأل ضربه المحقق: ها هو ربعي بن عامر يدخل على رستم قائد الجيوش الفارسية، وكان ربعي، عارفة قصة سيدنا ربعي قد ايه جميلة، فيها عزة عجيبة، وكان على ربعي ثياب صافيقة ومعه سيف وترس وفرس قصيرة، فلم يزل يركبها حتى داس بها على طرف البساط. قالوا فرشوا بقى البساط بقى وروروا العز والغنى. ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، فأقبل عليه الحراس وقالوا له: ضع سلاحك. فقال لهم في عز وإباء: إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: ائذنوا له. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، بدوس بالرمح بتاعه فوق. إيه اللي انتوا يعني فاهمين ده؟ انتوا هتبهروني بحياتكم الدنيا؟ لا لا، مش هطرق ديني أبدا ولا هفتز عنه لما تعملوا إيه. طيب فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم: إذنوا له. فقبل أن يتوكأ على رمحه، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق، فخرق عمتها، فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: ما جاء بكم؟ لما قالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا. نفسي كلنا نبقى دوة الهدف، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله. دي خليها بداية محاضرة. قولي لطالبات العلم، وأنا بقول لكم يا طالبات العلم في مشارق الأرض ومغاربها، كنت دايما أقول لكم: أنتوا صلاح الأمة، بيكي تقوم الأمة. شوفي ما شاء الله، اللهم بارك. يعني مثلا في المكتبة الصوتية ممكن 50,000 طالبة يدخلوا في اليوم. طيب لو 50,000 طالبة كل واحدة صلحت واحدة بس، يبقى 100,000. طب لما 100,000 كل واحدة تصلح واحدة، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف في الدعوة. انت نفسك تكوني قدوة، انت نفسك تتنازلي عن يعني الداعية دي تتنازل عن اللبس في الأسواق، تتنازل عن الخناق مع الزوج، تتنازل عن المطالب الدنيوية الكثيرة. يعني احنا ما بنحرمش، لكن انا بقول يعني ان اللي بتحمل هم الإسلام تسمع كلام ربعي بن عامر وتكون كما قال. طيب ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا. طيب يقول الشيخ السعدي، احنا قلنا قبل قول الشيخ السعدي ده يا امل اللي عايزاكي تمشي بيه انت، وانت ماشية كده معاكي كلام ربعي. احنا مين سيدنا ربعي كان بيقول ايه؟ نحن قوم. فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله. انا بصرخ فيكم ان انتوا تخرجوا الناس من عبادة غير الله الى عبادة الله، من تعلقهم بالعباد لتعلقهم بالله، من تعلقهم بالاولياء لتعلقهم بالله، من تعلقهم بالقبور لتعلقهم بالله، من تعلقهم بعضهم ببعض ينزلوا حاجتهم ببعضهم لبعض لينزلوها بالصمد، خلاص من عملهم بعضهم لبعض. الناس بتعمل علشان الناس ما تقولش، عشان الناس ما تعيش. لا خرجوهم من دي. طبعا احنا مش بنقول ان يعني مش بنطلق شرك في كل المسائل، بس انا بقول لك اعلى مقامات دي كمان التوحيد، ان انت تعلقي بالله، انك ما تعمليش لاي حد علشان الحد ولكن من اجل الله. فانتي بخلي كلام ربعي في ذهنك، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا الى سعتها. والله هذا حق. يعني كل اللي بتدرس اسماء الله الحسنى بتقول لي حياتي اتغيرت 180 درجة من عصبية وضيق وضنك الى سعة الدنيا، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على من قاتل من أبى، والظفر على من بقي. طيب طبعا الجهاد في الإسلام، نحن لا نقاتل قوما أبدا لم يقاتلونا أو يمنعونا من دعوتنا. طيب والرسول صلى الله عليه وسلم حتيجي لا تقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة ولا تهدموا بيتا ولا تحرقوا، يعني أصول كثيرة جدا جدا. إحنا عمرنا ما بنقاتل إلا اللي بيقتلنا أو بيأذينا أو بيمنع دعوتنا ان احنا نقولها في البلاد. طيب لكن غير ذلك ابدا ما نبدأ قوم وان كانوا اكثر الخلق. طيب نكمل كلام الشيخ السعدي، ومن اعظم فضائله انه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم. رق المخلوقين اللي رايح يطلب من الولي او يطلب من القسيس انه يخلف، ها، او من مريم الصديقة البتول. طيب هذا عبد وهذا عبد. شوفي الآية وذكرتها كتير جدا في دورة ايه ذكرتها ايه، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. في اسم الخالق، واسم الخالق البارئ المصور انتوا ما درستهوش معايا، المصور من اروع الاسماء اللي تقول يا رب صورني في اجمل صورة، لان انت حتى لو ما انتش جميلة ربي هو الذي يصور صورتك باجمل ما يكون. طيب فخدناه في اسم الخالق، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. دي كل احد سوى الله عباد، امثالكم عباد امثالكم. نعم يبقى هنا من اعظم فضائلي انه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بإخلاص تام، فإنه يصير، شوفي بقى الجمال، يصير العمل القليل من عمله كثيرا وتضاعف أعماله. ده يعني عمل انت بتعملي عمل وموحد عنده كمال التوحيد بيعمل عمل انت اجر غير اجره مع ان العمل هو هو. شوفي في رسالة انا شرحتها للشيخ السعدي اسمها اسباب مضاعفة الاجور، ياريت تسمعوها. يصير العمل القليل من عمله وتضاعف اعماله واقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة الاخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والارض وعمرها من جميع خلق الله، كما في حديث ابي سعيد المذكور في الترجمة وفي حديث البطاقة التي فيها لا اله الا الله التي وزنت 99 سجلا من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخلاص قائلها. وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ، يعني هي نفس كلمة لا إله إلا الله كنها كلام الشيخ السعدي. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى. لا لابد أن يجيك كون عقيدة، لأن الشيخ بيجيك من كلام الله جل وعلا، يعني وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيء. شوفي يعبدونني دي دلالة على ان دول مين اهل ايه التوحيد. احفظوا الأدلة عشان تفهموها للناس، لما تلاقوا الناس عندهم يأس ان احنا خلاص الدين راح وي وي وي ويقول لك خلاص احنا ما بقلناش وزن، واهل الايمان ما بقاش ليهم وزن وبقوا مستضعفين، وقال لهم لا الرب مؤمن. فهموا الناس يصدق عباده ما وعدهم. ايه الموعود باهل التوحيد؟ التمكين والاستخلاف في الارض والفتح والنصر. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، عشان في ناس ايه بتحسب ان النصر ده مش هيكون غير في الآخرة، لا ده النصر في الدنيا قبل الآخرة. فهنا الشيخ السعد يقول ومن فضائل التوحيد، دي حاجات لازم ترسخيها في قلوب الناس لان ده من كلام الله، دي وعود الله. اللي عايز يبحث باسم الله المؤمن، لان من معاني اسم الله المؤمن انه يصدق عباده ما وعدهم. ركز طيب، يصدق عباده ما وعدهم. تشوفي انت ما وعدهم الله، الوعود، طلعي الوعود من القرآن، تري عجبا حياتك هتبقى سعادة لو انت على الطريق فعلا. طيب يبقى من فضائل التوحيد في ختمات كنا بنعملها نطلع الشرك، كلمة الشرك. طيب وحده، كلمة وحده، وعد الله، حتى لو ما فيش كلمة وعد الله، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. طب ده وعد، إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا، ده وعد. طيب إن مع العسر يسرى، فإن مع العسر يسرى، ده وعد. يبقى فيه وعود من الرب جل وعلا. يبقى من فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. شوفي قال الشيخ، ده في التحقيق، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في محاضرات في العقيدة، ده تحقيق شاهين في العقيدة والدعوة، حصول السمو والرفعة لأهل لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فدلت الآية على أن التوحيد علو وارتفاع. نزلي شعارات، ايه السلسلة اللي انت هتعمليها؟ التوحيد علو وارتفاع. احنا السلسلة بتاعتنا اسمها ايه؟ التوحيد نور وغيره ظلام. طيب وان الشرك، شوفي ده كلام الشيخ ايه صالح الفوزان، اسأل الله ان هو يعني يكفيه بما شاء وكيف شاء. فدلت الآية على أن التوحيد علو وارتفاع وأن الشرك هبوط وسفول. من أين أتى هذا الكلام؟ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. نسأل الله شوفي التصوير العفو والعافية من السماء، خر في السماء، شوفي الرزعة اللي بترزعها في الأرض. فتخطفه الطير أو تهوي به الريح، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض. التوحيد هبط إيه؟ من السماء إلى الأرض، إلى الأرض بكلام الله جل وعلا، وإليها يصعد. هقول لك الآيات وانت تطلعها لي. إليها يصعد. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله تعالى، وتؤزه وتزعجه وتقلقه من مظان هلاكه، والريح التي تهوي به في مكان صحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الكلمة الطيبة اللي هي كلمة لا إله إلا الله في قلب المؤمن، ده التوحيد بيرفع العمل إيه إلى السماء. تؤتي أكلها، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أصلها ثابت وفرعها أهو، فرعها فين؟ في السماء. تؤتي أكلها، أكل التوحيد دائم ومستمر، ثمراته دائمة ومستمرة. طيب طيب، فيعني يعني هذه الأمثلة لابد من تفهيمها للإيه؟ للطالبات. كلام ابن القيم دوت يشرح في محاضرة لوحده. شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. خلاص. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله تعالى، وتؤذه وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه، والريح التي به تهوي في مكان صحيق. طيب ايه المسائل اللي في هذا الباب؟ المسائل اللي طلعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الاولى سعة فضل الله. سعة فضل الله، الناس اللي عندهم يأس اقول لهم اسألوا الله من فضله، اللهم انا نسألك من فضلك العظيم. كثر ثواب التوحيد عند الله. المسألة الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. احنا قايلين الحديث. نعم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. إيه المغرورين بقى؟ علق المحقق. يبقى احنا نقول لهم كده عرفي المغرورون. شفت هنا بيقولها بيفهمك: هم الذين اغتروا بقول من يقول من قال لا إله إلا الله كان من أهل الجنة، وإن فعل ما فعل من الشركيات والكفريات، وأتى بكل ناقض طالما أنه لم يقصد الكفر ولا الخروج من دين، وكذلك لم يأتي بمقتضيات هذه الكلمة العظيمة، ولم يلتزم بلوازمها ولا شروطها ولا أركانها، كلمة لا أقل ولا أكثر. أما المخلصون، إذا في واحد مغتر وفي واحد إيه؟ مغتر، يقول لك انا عايش دلوقتي بقى والحساب يوم الحساب. اما المخلصون الحريصون على نفع انفسهم ونفع اخوانهم والحريصون على تجلية الحق وايضاح وتبيينه، هم الذين يخوضون غمار المعارك مع اعوان الباطل وجنود ابليس فيرمونهم عن قوم واحدة غير متهيبين ولا وجلين. يعني ايه؟ بيجهدوا ابليس اللي عايز يوقعهم في الشرك والمعاصي بيجهدوه. هم دول المخلصين. يعلم ان معاه عدو. نعم. شوفي بيقول لك تعبيره جميل جدا. هم الذين يخوضون غمار المعارك مع اعوان الباطل وجنود ابليس فيرمونهم عن قوس واحدة غير متهيبين ولا وجلين. قال امام الدعوة شيخ الاسلام وعلم الاعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية: اعلم رحمك الله تعالى ان لا اله الا الله هي الكلمة العالية والشريفة الغالية. من استمسك بها فقد سلم، ومن اعتصم بها فقد عصم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. خلي بالك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. طيب المسائل، المسألة السابعة في باب ايه؟ فضل ايه؟ التوحيد وما يكفر به من الذنوب. التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان اللي هو صدقا من قلبه. صدقا الصدق، الصدق ده ايه وايه معناه؟ يا ريت اسمعوا سلسلة الصدق. كانت الاستاذة اناهيد موجود في الدروس المسجلة، قالت لنا خدتوها غير الملزمة في شرح آيات. أنا خدت صدق مدخل صدق. شرحنا ده كله وطلعنا الآيات اللي في القرآن كلها فيها الصدق، وفي آيات كتير جدا شرحناها. مهمة جدا الشروحات، شروحات الشيخ ابن عثيمين والطبري والسعدي والبغوي والقاسمي. كانت بتطالبنا ان احنا نجيب من 10 مفسرين تفسير الآية الواحدة حتى يتبين لك معنى الصدق، صفات الصادقين. معلومة من ده وده وده. أيوة تري عجبا لما تجمعي بين أقوال. ده موجود في سلسلة الصدق. الثامنة: كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. الأنبياء زي إيه؟ يا موسى قل لا إله إلا الله. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة: النص على أن الأرضين 7 كالسماوات. الحادية عشرة: أن لهن عمارا، عمار السماوات دي جميلة جدا، وعامرهن غيري. طيب المسألة الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. أيوة خلافا للأشعرية. قال الشيخ الدكتور صالح الفوزان، حفظه الله في محاضرات في العقيدة والدعوة، وهو الإيمان. احنا بنتكلم على الصفات بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات ذلك على وجه يليق بجلاله. الكلام ده كررناه كتير بس أنا عايزاكم توصلوا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، الذي هو عقيدة أهل السنة والجماعة وما تدين به الفرقة الناجية وأنكره الجهمية وتلاميذهم مخالفين بذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الأمة وأئمتها. فنفوا عن الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، زاعمين أن إثبات ذلك يقتضي التشبيه. هم بيألفوا خلاص، لأنهم لا يفهمون من صفات الله إلا ما يفهمون من صفات البشر، فشبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، ولم يدركوا الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، وأن لله صفات تختص به وتليق بجلاله، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في الفرق حتى الأشعرية كما قلت لم تأتي بإيه؟ بالصفات كلها. المسألة الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب يبتغي بذلك وجه الله دي حركة في القلب بعدم الالتفات الى اي احد سوى الله. لازم تفهميها كده معايا يعني معايا. طيب شوفي هنا الشيخ ماذا يقول. انك اذا عرفت ده الامام محمد بن عبد الوهاب، انك اذا عرفت حديث انس عرفت ان قوله في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، انه ترك الشرك ليس قولها باللسان. ليس قولها بايه باللسان، لان كلمه يبتغي بذلك وجه الله دي ما في التفاتة الى غيره سبحانه وتعالى. المساله الرابعه، فشوفي التعليق المحقق جميل جدا، بيقول لك احسن ما قيل في معناه اللي هو اشهد ان لا اله الا الله، حديث انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك سيحجب عن الجنة، رواه مسلم. قالوا أحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. ريتك تسجلي هذا الكلام وحاضرت الكتاب تعلمون الناس ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. إن هذه الأحاديث من اللي بيقول بقى أمنية طيب عشان ما تحسبوش ان احنا بنشد، ده كلام الامام ابن تيمية. نحن لا نتكلم من كلامنا يعني ابدا. انت كداعية ما تشرحي للناس من كلامك انت، لا احفظي كلام الله، ده رقم واحد. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم اثنين، كلام الصحابة رقم ثلاثة، ثم شروحات السعدي ابن عثيمين ابن القيم ابن كثير ابن تيمية، العلماء الربانيين الموجودين حاليا، دي قاعدة. أيوة هؤلاء تحفظي كلامهم فيه. الشيخ ابن عثيمين علمنا ايه؟ احفظ تقل ان الكلام من الكلام، احفظ تقل ان الكلام من الكلام. ايه اللي انت بتحفظيه؟ قال الله، يبقى هتقولي قال الله. ايه اللي انت بتحفظيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى حيأتيكي لما تيجي تتكلمي، سيأتيكي به الله، سيأتيك به الله. خلاص. طيب الإمام ابن تيمية بيقول إن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة. طيب زي صدقا من قلبه غير شاك يبتغي بها وجه الله، دي عبارات تبين كما جاءت مقيدة، وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد، اكتبي كده حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة.